لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور، وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات. والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات. والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه الكرام الثقات، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، دين الله كامل ومنهج الإسلام شامل، يتضمن حقائق العقيدة الواضحة ومبادئ الأخلاق السامية، وذلك لإيجاد مسلم كريم طاهر سليم القلب نزيه المشاعر عف اللسان. ويربي الإسلام المسلم على معرفة حقوق الآخرين، وعلى حفظ الحرمات، وعلى صيانة الأعراض، وعلى رعاية حق الإيمان، والقيام بواجب الأخوة الإسلامية، ويحذر من الوقيعة في أعراض المسلمين، وذلك كله لإيجاد وحدة إسلامية حقيقية، وللمحافظة على تماسكنا الحقيقي وعلى بنائنا الاجتماعي. وما من شيء من شأنه أن يقدح أو أن يعكر صفاء اجتماع المسلمين إلا وحذر الشارع منه، بدءا من تخطي الرقاب يوم الجمعة، وبدءا من إتيان الجماعة بأكل الثوم والبصل، لأن في ذلك أذى لمشاعر آخرين من إخوانك، مرورا بالتحذير من الغيبة ومنع نقل الكلام على وجه الإفساد، ومنع السخرية والاستهزاء من المسلمين والطعن في الناس والسباب، وإلى غير ذلك والشتم، إلى أن منع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كل ذلك صيانة لمجتمعاتنا. وإن من الأدواء الاجتماعية التي تفشت في عصرنا، وهي مما يندر أن لا تجدها في مجلس من مجالسنا، انتشرت في مجالسنا إلا في المجالس التي رحمها الله عز وجل، من هذه الأدواء الاجتماعية القاتلة التي وقف منها الإسلام موقفا حاسما وصارما وشديدا، الغيبة، والتي هي ذكر العيب بظاهر الغيب. الغيبة من أخطر الأدواء، لأن شهوة الكلام من أسهل الشهوات. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة، لكن ندمت على الكلام مرارا. الغيبة وقف منها الشارع الحكيم موقفا قويا وموقفا حاسما وصارما، فبتنفير أكيد ونكير شديد ووعد من الله شديد. يقول جل جلاله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ جعل ذلك من مما تنفر منه الطباع السليمة. إن أكل لحم المسلم بعد أن يموت ويتعفن من أسوأ الأشياء لا يتصورها الإنسان، فكيف بالغيبة إذا كان أكل لحم المسلم ميتا مستقذر طبعا، فإن الولوغ في الأعراض والطعن في الناس والسخرية والاستهداء مستقذرة شرعا. ولذلك جاء الإسلام بمنهج رشيد يمنع الناس من الغيبة، ويقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد رتب الله عز وجل هذه الأفعال القبيحة ترتيبا موضوعيا، التجسس أولا، سوء الظن أولا، ثم التجسس ثانيا، ثم الغيبة ثالثة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن هو أن تخمن شيء، ولكن لتؤكد هذه الظنون تسعى لتأكيدها عبر التجسس. الظن يولد التجسس، والتجسس يجعلك تقف على العيوب فينطلق لسانك بها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن يؤدي إلى التجسس لتأكيد هذه الظنون والإشباع الرغبات ولتحقيقها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وبعد ذلك ولا تجسسوا، وبعد التجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. إن من المبررات والمسوغات التي يقودها أو يسوقها كثير من الناس عند الغيبة، عندما تقول له هذه غيبة يقول لك: كل الناس يعرفون، أنا لم آتي بشيء، هذا الكلام حقيقة. لكن هذه هي الغيبة على الحقيقة. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال ابن عباس رضي الله عنه: في القرآن غيبة وإفك وبهتان. الغيبة أن تذكر العيب الذي هو فيه بظاهر الغيب وهو يكره ذلك، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تردد ما وصلك من أخيك دون أن تعلم هذا فيه أو ليس فيه. مجرد أن وصلتك الشائعة ونقلتها وروجتها، هذا نوع من أنواع الإفك. إن الإسلام يضع الاحترازات والسياجة والحجاب لمجتمع سليم وطاهر وكريم، فيه الأمن الاجتماعي الحقيقي وفيه السلامة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يحذر القرآن من مزالق اللسان بقوله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في هذه الآية إعجاز عجيب: إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي لا يكون بالألسنة، التلقي يكون بالآذان، التلقي يكون بالعقول، التلقي يكون بالقلب، التلقي يكون بالوجدان. ولأول مرة نسمع تلقي باللسان. التلقي باللسان أن تأتيك الشائعة دون أن تحلل ودون أن تسترجع ودون أن تقف على حقائقها، تردد ما سمعت دون وعي منك. هذا تلقى بلسانه. والمؤمنون والعقلاء يتلقون الأخبار بوجدانهم بعقولهم، يسمعون الخبر فيزنونه بعقولهم ويعرفون ما يقال وما لا يقال، ما ينشر وما لا ينشر. جاء عند البخاري في الأدب المفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. من ستر عورة أخيه المسلم كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. من الذي يستطيع أن يحيي موؤودة من قبرها؟ هذا يعني إذا وقفت على عيب أو على خلل أو على نقص أو انحراف في أخيك المسلم، وقد رأيته بأم عينك أن تمسك عن هذا وأن تستره، ولو أنك أخبرت أحدا من الناس كان هذا غيبة، وهي عين الغيبة التي قال الذهبي: أجمع العلماء على أن الغيبة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالتك في عرض أخيك. الربا سيء، الربا 70 حوب، أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. ولدرهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بضع وثلاثين زنية أجل الربا وأعلاه استطالتك في عرض أخيك. ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألم تكن هذه موجهات الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يضع للمجتمع المسلم النظام ويرسم له الأحكام ويخط له الطريق الذي يسلمه ويؤمنه؟ ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في اليوم العاشر من ذي الحجة في شهركم هذا في ذي الحجة في بلدكم هذا في البلد الحرام. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأن لا يظن به إلا خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم إن للمسلم حرمة. ولكن كثير من الناس تضيع حرمات المسلمين عندهم فلا تصح المجالس ولا يكون الثمر إلا بذكر أسماء الناس وأعراضهم والطعن فيهم والتنقيب عن عوراتهم والسؤال عن أخطائهم وإلى غير ذلك مما ابتلي به كثير ممن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الغيبة ذو لسان زلق ووجه صفيق لا يعرف المكارم ولا المروءة ولا الأخلاق، يقع في أعراض الناس ويتكلم فيهم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الغيبة أسرع في دين الرجل من الآفلة، من السرطانات التي تتفشى بسرعة، من الأدواء التي تتفشى في الجسد بسرعة. الغيبة أسوأ على دين الرجل من الآكلة، أو كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، إن للغيبة بواعث ولها أسباب. لماذا يغتاب المسلم أخاه المسلم؟ أول الأسباب ضعف الإيمان وغياب الوازع وعدم الخوف من الله عز وجل. إن الذي يمسك لسانه ويحافظ على ذلك إنما هو الذي يخاف الله عز وجل. وإن الأخوة الإسلامية بين المسلمين في كافة أنحاء الدنيا لا تتم إلا تحت ظل الإيمان، تحت ظل التقوى. كلما ذكرت الأخوة كلما ذكرت التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد هذا واعتصموا بحبل الله جميعا. لا يعتصم الناس إلا بتقوى تجعلك ترعى حقوق إخوانك ليس تكلفا إنما سجية وطبعا ديانة. وبالتالي يقول الله عز وجل للصحابة يسألون لما سألوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تقوى الله قبل إصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. تأتي الأخوة ومعها التقوى، لأن التقوى هي التي ترعى الأخوة، تجعلك تتعامل مع الآخرين بغير كبرياء وبغير تعالٍ، ديانة وتعبدا لله عز وجل. ثانيا، إن من أكبر بواعث الغيبة التشفي والانتقام والحقد. إذا حقد شخص على شخص يريد أن يقلل من شأنه، يريد أن يحط من منزلته، يريد أن يطعن في مكانته بأي طريقة بالحق أو بالباطل. ذلك لأن التشفي والتنافس والانتقام والحقد يولد هذا. ثالثا، إن من دواعي وأسباب وبواعث الغيبة الطعن في أصحاب النعم. كثير من الناس هو عدو النعم، لا يريد أن يرى من يعلو عليه أو من يزداد مالا أو عيالا أو ولدا أو مكانا أو رفعة، فبالتالي يحمله الحسد على الغيبة. إنها أخلاق ذميمة تولد بعضها بعضا. وإن من دواعي وأسباب الغيبة رابعا المجاملة والجلوس في المجالس والاسترسال مع الناس. بعض الناس إذا جلس في مجلس وذكرت فيه أسماء لو أنه لم يتكلم استثقله أهل المجلس ورأوه قد كدر عليهم جلستهم، وبالتالي مجاملة لهم يغتاب، مجاملة لهم يتكلم من أجل أن يزين المجلس، وهذا من أسوأ البواعث. وخامسا، إن من بواعث الغيبة التي تجعل الناس يغتاب شهوة الكلام. بعض الناس يغتاب وهو لا يعرف لماذا يغتاب، ويريد أن يتكلم، يريد أن يثرثر، يريد أن يتحدث حتى ولو كان على حساب الآخرين، يريد أن يضحك جلاسه، يريد أن يثمر أخوانه ولو كان هذا على حساب دينه. أسأل الله السلامة والعافية والأمن والاستقرار لبلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، كيف نعالج داء الغيبة في مجتمعاتنا؟ كيف ننتزعه إذا كان في قلوبنا وصدورنا؟ كيف نصحح ونقوم ونهذب ألسنتنا؟ إن الألسنة إذا انطلقت آدت. ألم يقل ربنا جل جلاله سلقوكم بألسنة الحداد؟ جعل اللسان يسلق، وهذا من الشيء العجيب. وشبه اللسان بالحدة، سلقوكم بألسنة الحداد. اللسان عضلة في الفم ليس فيها حدة، لكن العبارات والكلمات والألفاظ والسباب والشتم الذي يخرج من اللسان يكاد يوقع الحرب بين الدول، يكاد يجعل الرجل يطلق زوجته، يكاد يوقع الحرب بين المجتمعات والقبائل، يكاد وإلى غير ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفية، والحديث عند أبي داود والترمذي في السنن، قالت عائشة رضي الله عنها عن صفية بنت حيي بن الأخطب، قالت ولكنها قصيرة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتيها يا عائشة، إن قولك هذا لو ألقي في بحر لمزجه. كلمة قصيرة على وجه التصغير وعلى وجه التشفي، إنما لو ألقي في بحر لمزجه. فكيف بالعبارات؟ وإن من الغيبة غيبة الأقلام، فإن القلم أحد اللسانين، كما أن اللسان يغتاب فإن الأقلام تغتاب. وما أكثرها وما أسوأها من التي تتكلم وتطعن، بل بعض الناس يجعلون في الصحف الحوادث والعورات والمشاكل التي تقع مادة ينقلونها بين الناس، فلان ضبط وفلان زنى وفلان كذا وفلان في المحكمة. ما هذا الكلام؟ أين فضيلة الستر التي يتشوف لها الإسلام تشوفا ويستشرفها استشرافا؟ ما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض المسلمين. ولذلك ينبغي أن نحارب الغيبة، وأول طريق لمحاربتها الكف فورا والإقلاع حالا والتوبة من الغيبة. لا بد أن تمسك لسانك وأن تحفظ هذا اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكف الفوري. ثانيا، لا بد من حسم المغتابين في مجتمعاتنا. كل من تكلم بغيبة ذب عن عرض أخيك، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما في السنن. إذا تكلم أحد في حضورك أوقفه في الحال وقل له مجالسنا ليس فيها ذكر الناس، كفانا ما بنا من عيوب. إذن لا بد من حسمهم. ثالثا، الابتعاد عن مجالسها ومجانبة أهلها، لا بد أن تبتعد عن كل مجلس فيه غيبة. رابعا، لا بد من نشر التناصح لا التفاضح، والتراحم لا التلاوم. ننشر التناصح بين المسلمين لا التلاوم لا التفاضح بينهم. ثم خامسا، لا بد من قطع دابر الشائعات وحمل النفس على إحسان الظن بالمسلمين. سادسا، الدعاء بظهر الغيب لمن اغتبت والثناء عليه في مجالس أخرى توبة من الله عز توبة لله عز وجل. إذا اغتبت أحدا وأردت أن تتوب لو أنك أخبرته قلت له أنا اغتبتك ربما أوغرت صدره عليك أكثر. فإن كان من النوع الذي شديد الحماقة والغضب لا تخبره، لكن بظهر الغيب ادعو الله عز وجل له. ثم سابعا مما يعالج به الغيبة الانشغال بذكر الله تعالى. بعض الناس يغتاب لأنه لا موضوع له ولا قضية له، لا يعرف ماذا يفعل، يريد أن يقتل الزمن كما يقولون، انشغل بذكر الله. وأخيرا إن لم تترك الغيبة رحمة بأخيك المسلم فاتركها رحمة بنفسك. إن لم تترك الغيبة رحمة بأخيك المسلم فاتركها رحمة بنفسك، لأنك أمكنته من حسناتك، لأنك ازددت آثاما وأوزارا. إن لم تترك الغيبة رحمة بأخيك المسلم فاتركها رحمة بنفسك. ثم أيها الإخوة، هنالك استثناءات لهذه الغيبة عند التظلم. يمكن أن تغتاب من ظلمك عند السلطة أو عند المسؤول، وكذلك في الاستفتاء، وكذلك إن أردت أن تعرف ببعض صفاته المعروفة كقولك القصير أو الطويل دون أن تقصد ذلك، وكذلك غيبة المجاهرين بالإثم والفسق، وكذلك في مقام التحذير وإعطاء النصيحة، كل هذه استثناءات تجوز فيها الغيبة. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.